بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن اليوم مع كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ الإمام حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فأقول الناظم رحمه الله تعالى: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. نعم. قال رحمه الله: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه وعلى شأنه. هذا البيت يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى غنى الله عز وجل وعن سائر المخلوقات، فهو الغني بذاته عن كل شيء، كما قال الله جل وعلا: وهو الغني الحميد. وكما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله تبارك وتعالى غني غنى مطلقا عن جميع المخلوقات، حتى عن العرش الذي استوى عليه. ولذلك فإن السلف عندما ذكروا حقيقة مسألة الاستواء، قال عبد الله المبارك بن المبارك وغيره، قال: إن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، مستوى على عرشه بائن من خلقه. فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى العرش، ولكن هذا من دلائل قدرته تبارك وتعالى وعظم مخلوقاته الدالة على كمال قدرته جل وعلا. فالعرش مفتقر إليه، فهو الذي يمسك العرش ويمسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك جميع المخلوقات، فهم محتاجون إليه، والله تبارك وتعالى ليس محتاجا إلى أحد. جل ثناؤه وعلى شأنه. جل ثناؤه كما قال تبارك وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح الذي علمنا إياه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أي جلت عظمتك. وكما قال صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر، في دعاء القنوت: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكما قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما أمرنا به من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك والملك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالله تبارك وتعالى جل ثناؤه وعلى شأنه وجلت عظمته تبارك وتعالى، فهو غني عمن سواه، والناس مفتقرون إليه. ولذلك قال في البيت الذي بعده لبيان فقر جميع الخلق إليه ماذا قال: وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. وكلنا مفتقر إليه. كل شيء من الدواب وبني آدم والجن والإنس والطير والحيوان والذر والهوام والجميع، كل ذلك رزقه على الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله هو خير الرازقين وهو الرزاق. قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك انظر إلى قول إبراهيم ما حكاه الله عن خليله ومصطفاه إبراهيم عليه السلام، قال والذي هو يطعمني ويسقين، والذي وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، متى؟ يوم الدين. هكذا شأن الأنبياء، كما قال موسى عليه السلام رب إني بما أنزلت ما أنزلت إلي من خير فقير. فالأنبياء على فضلهم وما أحبهم الله عز وجل هم أكثر الناس فقرا إلى الله واحتياجا إليه وتعلقا به واعتمادا عليه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، يعني اطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يدبر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله. قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فرزق الله سبحانه وتعالى رزق الخلق جميعا على الله. يذكر ذكر الإمام بن كثير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى ونقل غيره من المفسرين كلمة منسوبة إلى نبي الله داود عليه السلام أنه قال يا رازق النعاب في عشه، يا رازق النعاب في عشه. ما هو النعاب؟ فرخ الغراب، أحسنتم. النعاب هو فرخ الغراب. النعاب إذا تجلس عليه أمه حتى يفقس ويفرخ، فإذا فرخ خرج بلون أبيض مخالف للون أمه وأبيه، ولون الغراب كما تعلمون أسود. عندما تراه بهذا اللون أمه تعافه وتتركه في العش. سبحان الله، انظر إلى الدعاء عظيم المنسوب إلى داود عليه السلام، يا رازق النعاب في عشه. فرخ الغراب يخرج من يعني كمامه البيضة بلون أبيض مخالف للون أمه، إذا رأت أمه هذا اللون تتركه في العش. ولكن الله عز وجل قضى له أمرا سببا لرزقه، سببا لرزقه. يذكر الخبراء في ذلك أنه يفرز مادة لزجة، أول ما يفقس تكون عليه مادة لزجة، هذه المادة اللزجة تأتي الحشرات وتلتصق بها في هذا العش ثم يأكلها ذلكم الإيش؟ النعاب، ذلكم الفرخ. لا إله إلا الله، آمنت بالله. يعني تصوروا هذا التصرف العجيب، الخالق العظيم الرازق الذي يرزق الناس من حيث لا يحتسبون، فجعل الله له هذه المادة اللزجة ثم تأتي الحشرات الصغيرة على حس تلك المادة تريد أن تلعقها ثم تلتصق في جسمه ثم يأخذها ويأكلها. ومن هنا يقول قال داود عليه السلام يا رازق النعاب في عشه. أشهد أن لا إله إلا الله. الحيوانات الهوام، الهوام يعني الحيات والعقارب في جحورها يأتيها رزقها في جحورها، يأتيها رزقها في جحورها. أحد الأعراب البادية عندنا قديما قبل نحو 200 سنة، وأنا سأذكره لكم باللغة العربية لأنه ذكر قصيدة باللغة العامية، رحل عنه قومه وتركوه، فهو وزوجته لأنه كان كريما، كان كريما وأفنى ماله ثم أفنى أموال جماعته وهو شيخ القبيلة، فرحلوا عنه وتركوه، قالوا هذا أفقرنا، ما لنا إلا أن نخلع مشيخته ونذهب ونتركه في العراء هو وزوجته في بيتهم. فرحلوا عنه وتركوه بجنح الظلام. لما أصبح الصباح وإذا به وحده وزوجته اسمها ملاء، وذهب يهيم في الأرض يبحث عن رزق ومعتمدا على الله عز وجل. فنام في كهف، فلما أفاق وإذا بثعبان أعمى، ثعبان أعمى يسمونها البادية الهام، كبير كبير هرم لكنه أعمى لا يبصر. يقول فخرج قليلا من مخبئه وفتح فاه، فجاء عصفور وسقط في فم ذلكم الثعبان، فقام متعجبا وقال فتفاءل بأن الله سوف يرزقه. فبعدها نظم قصيدة لا أريد أن أذكرها، وأذكر البيت الشاهد إن كان بالعامية، هو يقول يرزقني رزاق الحياة بجحرها، لا خيلت برق ولا هبحائلة، بمعنى معنى البيت يعني يرزقني من رزق ذلكم الهام أو ذلكم الثعبان الأعمى حيث جاء ذلكم العصفور وسقط في فيه، وهذا الهام لا يمكن أن يذهب إذا رأى البرق كما تذهب الدواب الكبيرة والحيوانات إذا رأت البرق تذهب تبحث عن ماذا؟ عن الرزق، وهذا لا يرى برقا ولا يهاجر ولا يعني لا يذهب من مكان إلى مكان من أجل طلب الرزق، فأتاه رزقه وهو ماذا؟ وهو في جحره. سبحان الله العظيم. مريم عليها السلام قال لها زكريا كلما نعم كلما كلما دخل عليها رزق زكريا المحراب، كلما دخل على زكريا وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، هو من عند الله. فإذا الله خير الرازقين، الله خير الرازقين، وغاية ما هنالك أنه ينبغي على العبد أن يسعى في الأسباب، الأسباب التي يعني تكون سببا في حصول الرزق مع التوكل على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح. طيب هل من هذا أن يجلس الإنسان في بيته وينتظر الرزق يأتيه من السماء؟ لا أبدا، بل يجب عليه أن يسعى مع التوكل على الله ويتخذ الأسباب المشروعة المباحة. ولذلك يقول الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ويقول جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله. ويقول تبارك وتعالى وما من دابة إلا على الله رزقها. ويقول جل وعلا واصفا حال المؤمن وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هذا عبد الرحمن بن عوف يعرض له عليه أحد الأنصار المشاركة في ماله وهو أخوه سعد بن الربيع، فيقول بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق، دلني على السوق. فكان عبد الرحمن بن عوف من كبار التجار في مكة في المدينة أيضا. والمهم أن يبتعد عن الحرام ويبتعد عن الشبهات حتى يكسب الرزق الحلال، وكل شيء رزقه عليه، الرزق على الله، وما عليك إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل وتتقيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا في حديث أبي ذر الطويل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني ماذا أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني ماذا أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن يجب علينا أن نلجأ إلى الله ونتحرى الرزق الحلال، نبتعد عن الربا، نبتعد عن الرشوة، نبتعد عن التحيل على أكل أموال الناس بالباطل، نبتعد عن المحرمات، نبتعد عن كسب بيع الدخان، الخمر آلات اللهو والطرب كل ذلك كسب إيش؟ محرم. وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. فإذا ابتعدنا عن الحرام سوف يرزقنا ربنا. والمهم أن تجد لقمة عيشك، ولا يشترط أن تكون من التجار ولا من المكثرين. نعم، إن من الله عليك بمال وأعطيته حقه ولو كان مالا كثيرا فهذا فضل من الله عز وجل. ولا تحسد الناس على أموالهم التي أعطاهم الله عز وجل، بل احمد الله واسأله من فضله. جاء بعض الفقراء من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال الكثيرة بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وإلى أن قال: وتأمر الأمر المعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، إلى أن قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في فرجه. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك لو وضعها في حلال، طبعا بشرط أن ينوي الإعفاف، إعفاف نفسه وإعفاف زوجته، وتكثير سواد من المسلمين، فحينئذ يكون له أجر. النومة ينامها يبتغي بها وجه الله والاستعانة على طاعة الله، يكون له فيها ماذا؟ أجر. اللقمة يضعها في امرأته، يكون له فيها ماذا؟ أجر عند الله عز وجل. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أطلب الرزق من الله، اعتمد على الله يا عبد الله. بعض الناس همه أن يتذمر ويحمل المسؤولين والدولة الحالة التي وصل إليها، وهو نائم على الفراش لا يتحرك، ربما لا يقوم حتى للصلاة، ويدعي الفقر. هو لم يأخذ بالأسباب، لا الأسباب الشرعية ولا الأسباب المادية المشروعة، نائم. ويا ويلك يا أيتها الأم إن أيقظتيه وهو مستغرق، رب نفر في وجهك وتكلم عليك وكأنك ليست أمه. هذا واقع لدى كثير من الشباب والأسف. والله ليسوا فقراء، لكنهم فقراء في أنفسهم، لم يعملوا بتوجيهات الرب سبحانه وتعالى وتوجيهات النبوية في الحث على طلب الرزق. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. تنام 24 ساعة وتقول: أنا فقير، وليش بعطوني، وليش ما حطوا لي راتب، وليش لماذا ما فعلوا لي كذا وكذا. الله أكبر. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أي ما يأتيك رزقك وانت نايم هكذا، قد بال الشيطان في أذنيك، ما صليت صلاة الفجر ولا الظهر ولا العصر، نايم مثل كجيفة حمار والعياذ بالله، ومع تعترض على أقدار الله وتعترض على المسؤولين، لماذا لا يعيشونك؟ عيشونك وانت نايم. هم يعطونك أقل ما هنالك، والدك يأخذ الضمان الاجتماعي وبعض المساعدات الخاصة التي يملأ بها بطنك، وأنت تملأ بطنك. فإذا قمت ذهبت إلى الشلة واجتمعت معها وجلستم على البلوت وعلى الشيشة وعلى الدخان، وربما على والغنى والطرب، وربما على أفضع من ذلك كالمخدرات والمسكرات والعياذ بالله. فالرزق بيد الله، لكن لابد من عمل أيها الشاب، لابد من أن تعمل. كلنا رزقه عليه وماذا؟ وكلنا مفتقر إليه، جميعنا مفتقرون إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. كان عمر رضي الله عنه يذهب إلى أولئك الذين ينامون ولا يطلبون الرزق فيضربهم بالدرة أو بالدرة. أين درة عمر في هذه الأيام لنضرب أولئك الكسالى الذين لا يشبعون من النوم ولا يفعلون معروف ولا ينتهون عن منكر والعياذ بالله. فعلينا أن نتنبه، وكلنا مفتقر إليه، يعني لا بد أن نشعر بأننا بأننا محتاجون إليه في جميع أمورنا. الظاهر موضوع صفة الكلام طويل يحتاج إلى وقفات، نؤجله إلى درس الغد إن شاء الله في هذا المكان بعد صلاة المغرب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. زوار ولله الحمد أسئلتهم كثيرة وما تعرف أسئلة الزوار على نعم المقيمين. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا زائر للمدينة المباركة من دولة كذا، وقد أوصاني والداي بإبلاغ السلام عليه وطلب الشفاعة منه لهما وتلاوة سورة الفاتحة وياسين عند قبره الشفيع، جعل جعله البارحة والليلة مكتوب من جديد. لا، فيه إضافة وهي قضية قراءة الفاتحة وياسين عند قبر وياسين. النبي إيه هذه جديد، وإن كان مثل سؤال البارح بالضبط من ناحية. يا إخواني، البارح تكلمت عن هذه القضية بالتفصيل الممل، لا أقول ممل من جهته يعني كونه غير مفيد، لكن بالتفصيل الذي أطلت فيه ووضعت فيه النقاط على الحروف. يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أنك إن سلمت عليه من أقصى الدنيا إلى أقصاها فإن ذلك يبلغ إياه صلى الله عليه وسلم. أما قضية أن يوصيك أحد سواء والداك أم غيرهما بأن تبلغ السلام إليه صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الوصية بدعة من البدع، فإياك أن تبلغها لأنها لا تصل إليه، ولا يصل إليه إلا ما كان موافقا لماذا؟ للسنة. أما ما كان مخالفا للسنة فإنه لا يصل. وأما قراءة الفاتحة وياسين عند قبره صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة أيضا، فالقرآن لا يقرأ على الموتى، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأفاضل آلاف، وما قرأوا آية واحدة عند قبره ولا عند وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فمن أين لنا أن نشرع هذا الأمر الذي لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فأقصى ما يقال فيه إنه بدعة من البدع، والبدع غير مقبولة، البدع غير مقبولة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ماذا؟ محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار، يعني أهلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة. مش معنى حجب منع، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فانتبه يا عبد الله، يعني مسألة أنك تبلغ هذه الوصية لا، ولن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحجب عنه لأنها بدعة، والبدعة غير مقبولة كما بينا. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم رأى رجلا يريد أن يأتي من بيت المقدس ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء سلموا من الأندلس أو من المسجد الأقصى أو من قريب أو من بعيد، الحكم واحد، يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنص الأحاديث الثلاثة التي استمعنا إليها قبل قليل. لذلك ما كانوا يشدون الرحال من أجل القبر، وإنما يأتون إلى المدينة من أجل ماذا؟ ها يا إخوتا، من أجل الصلاة في المسجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، طبعا لقصد الصلاة، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، بعد أن يطهره الله من اليهود الأرجاس والعلمانيين الأنجاس والملاحدة الأدناس. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نعلم أن السلام من قريب كالسلام، ولذلك المزاحمة ما تجوز على القبر. لا بأس إن جئت هنا وذهبت وسلمت، فعله بعض الصحابة، وكما نزور سائر القبور، لكن كونك تزاحم أو تذهب بعد كل صلاة هذا من البدع التي أحدثها الناس، وهي بدع منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه من دولة كذا، يقول شيخ قريتنا ماهر في قراءة القرآن، وهو خطيب الجمعة وإمام الجامع بها، يذكر عنه بأنه يمارس الكهانة. أعوذ بالله. يقول بماذا تنصحوه تنصحونا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا والقرآن حجة لك أو عليك. بعض المستشرقين يحفظون القرآن الآن وهم نصارى ويهود، هل ينفعهم؟ كذلك الكاهن، الكاهن لا ينفعه القرآن، بل هو حجة عليه، لأن القرآن يحذر من ادعاء علم الغيب، والله عز وجل ذكر في آيات كثيرة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكهم بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذا من المخاطب؟ من هو؟ رسول الله، صفوة الخلق، سيد العالمين. قل يا محمد لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. صلى الله عليه وسلم. النبي يمرض ولا يعلم الغيب، وضعت له اليهودية السم في الذراع ولم يعلم منه إلا بعد أن أكل، ولم يعلم به إلا بعد أن أكل منه ونهس منه نهستين أو ثلاثة فنزل عليه الوحي. فلو كان يعلم الغيب ما أكل هذا السم الذي أخذ ألمه معه إلى أن توفاه الله، وهذا زيادة في أجره صلى الله عليه وسلم. لو كان يعلم الغيب لتبينت له براءة عائشة التي أخذ ينتظرها قرابة إيش؟ قرابة شهر كامل. بل يقول لها إن كنت قد اقترفت ذنبا فتوبي إلى الله. سبحان الله، ما علم، لا يدري صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن أعلمه الله تبارك وتعالى. إن كنت قد اقترفت ذنبا فتوبي إلى ربك، فأخذ شهرا كاملا وهم على أحر من الجمر، وعائشة تتألم والنبي متألم والكل متألم، واستغل ذلك المنافقون وكذلك من أخطأوا في تصديق هذه الفرية. ثم بعد شهر من الله عليهم وفرج عنهم، ونزلت براءة أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها. فأيضا في أسارة بدر ما علم حتى نزلت الآية، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض، في مسألة الخمر حتى نزل الوحي، في مسائل كثيرة. سبحان الله. إذن يا إخوتاه يجب، إذا كان النبي لا يعلم الغيب، تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية، فقد كذب، كذاب يعني. الرسول لا يعلم إلا ما علمه ربه، وهو شيء محدود لا يقارن بشيء من علم الله تبارك وتعالى. فلنتنبه ولنحذر، فكيف بعد ذلك يعني نأتي ويعني نتكهن والعياذ بالله؟ الكاهن كافر ولا شك، وكذلك من يذهب إليه ويصدقه كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاتكم خلفه باطلة إن كان يدعي علم الغيب، كان كاهنا، صلاتكم خلفه باطلة، وإمامته لهذا المسجد باطلة، وما يأخذه من نقود هي سحت، هو كافر أصلا يعني، حتى كان سحت ولا ما كان سحت، زيادة وبال على وبال. فابتعدوا عنه ولا تصلوا خلفه مهما كانت الظروف والأحوال، لا تصلوا خلفه أبدا. ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. مدعي علم الغيب طاغوت، من رؤوس الطواغيت الخمسة من يدعي علم الغيب وهم الكهان، فإياك ثم إياك أن تصدقهم أو أن تذهب إليهم ولو أشرفت على الموت، لو قالوا لك أنت ستموت الآن أو تذهب إلى الكاهن الفلاني فلتمت ولتلقى الله عز وجل بالتوحيد، ولا تذهب إلى ذلكم الإيش الكاهن. طيب قد يقول قائل نحن رأيناهم أحيانا يصدقون، يعني قد تقع بعض الأمور التي يخبرون بها، هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قبل الإسلام كثيرا ما يوافقون أخبار السماء بما يأخذونها عن مسترق ماذا؟ السمع. لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليهم الشهب، فإن أدركتهم احترقوا ونسوا كل شيء، وإن لم تدركهم ذهبوا بتلك الكلمة التي سمعوها من أخبار الملائكة، نعم، فيكذب معها الكاهن كم كذبة؟ 100 كذبة. فيقول الناس أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت وينسون تلك الكذبات 100 والعياذ بالله. وهذه فتنة، فإياكم الذهاب إلى الكهنة والسحر، ما جعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، والذهاب إلى الكهان كفر كما قلت. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فقد كفر، إذا سأله مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإذا صدقه ماذا؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن احذر يا عبد الله من هذا العمل، ثم من الآن أكفر به وبصلاته، لا تصلي خلفه، ولو تصلي في بيتك لا تصلي خلف هذا الكاهن الطاغوت، ولو كان يحفظ القرآن، فالقرآن حجة عليه والعياذ بالله لا حجة له. يقول السائل الكريم، نعم، أسئلة بمعنى بعضها من معضلات ما يعرف بمعضلات العصر. الأول يقول رزقني الله بتوأمين فهل يجزئ أن أعق عنهما شاة واحدة أم لا بد من اثنتين؟ الثاني أحسن الله إليكم يقول نعم، يشير إلى ما يفعله أو يدعيه بعض الأطباء الآن من أن عنده ما يسمى بأطفال الأنابيب ويخير الزوجين إن كانا يريدان توأم ذكر أو توأم أنثى أو مشكل على قولهم، يقول يلقحهم. نعم. أما الشق الأول من السؤال عفوا الأول ما هو؟ نعم، رزق الله بتوأمين. نعم نعم، بتوأم رزقك الله بتوأم إن كان ولدين تعق عنهما بأربع شياه يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، وإن كان ابنتين تعق عنهما بشاتين، وإن كان ذكرا وأنثى تعق عنهم بكم عنهما بكم بثلاث شياه، للذكر شاتين وللجارية شاة واحدة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مع القدرة، هذا الكلام مع القدرة، فلو عجزت عنها هو الأفضل أن تعق في اليوم السابع ثم في اليوم الرابع عشر ثم في اليوم الحادي والعشرين، فإن عجزت عن ذلك بقيت في ذمتك حتى تستطيع إن شاء الله تبارك وتعالى، إن عجزت عن ذلك بقيت في ذمتك ولو على كبر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويشترط فيها كما قلت ما يشترط في الأضحية، وهي تلزم الأب. فإن عجز الأب، ذكر العلماء أنه حتى لو إذا كبر الولد وعلم أنه لم يعق عنه عق عن نفسه، وهي سنة مؤكدة مع القدرة. أما من عجز عنها فإنها تبقى في ذمته. ولكن ننبه على شيء في مسألة العقيقة، البعض من الناس يجمع عليها الأغنياء ولا يستفيد منها الفقراء العقيقة. أنا أظن أن أحسن طريقة تأكل منها شيئا أنت وأقاربك وتوزع الباقي على الفقراء، والناس يستفيدون منه إذا وزع نيئا يطبخونه كيفما شاءوا، هذا هو الأحسن والأكمل. أما أن تجمع عليها الناس فما أدري عن قبول ذلك. أما الشق الثاني من السؤال وهو دعوى بعض الأطباء أنه يستطيع أن يحدد المولود، يستطيع أن يلقح عن طريق الأنابيب بذكر أو بذكر وأنثى أو بذكرين أو ببنتين، فهذا ليس بصحيح، والعمليات فاشلة، هذه لم تصدق. نعم يستطيعون يعني بالوسائل أن يعرفوا ما في البطن من ذكر أو أنثى بالوسائط وبالمجاهر، أما أنهم يحددون المولود فهذا نسمع به طنطنة لدى كثير من الناس، ولا يجوز أن تصدق ويتريث ويرجع فيها إلى يعني العلماء، وابتعد عن هذا التصديق. أما تلقيح يعني عن طريق أطفال الأنابيب فهذا لا بأس به، بشرط أن يضمن عدم الغش، عدم اختلاط الأنساب، يعني منيك وبويضة زوجتك فقط، لا بأس أن تجعل في الأنابيب وتنمى وتلقح، هذا أمر ناجح يعني في كثير من الأحيان ولا بأس به. أما كونهم يحددونه ذكر أو أنثى ونحو ذلك هذا كله يعني لا يصح. أحسن الله إليكم. الأخير. نعم الأخير مشكلة أيضا، يقول السائل الكريم، مشكلة أجله للغد. نعم لا ما هو طويل، أحسن الله إليك. يقول السائل الكريم بلغت من العمر 65 سنة ويأتيني يأس أنه فاتني قطار الزواج وقطار طلب العلم والتحصيل، فما نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك بالنسبة للزواج إن كانت لديك القدرة المادية والمعنوية والجسدية فابحث عن امرأة صالحة ولو كان عمرك 65 سنة، فمن الرجال من يبلغ فوق ذلك وينجبون، بل من يبلغ 80 و90 ويتزوج وينجب. فإن عجزت فصم، عليك بالصوم كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط أن صاحب الستينات أن يبحث عن يعني صغيرة، يبحث عن من كانت فوق الثلاثين أو الخامسة والثلاثين أو قرب الأربعين، يعني لأنه كما يقال يقول المثل إذا بلغ الرجل 66 فإياه وإيا الشواب، يعني ستجد بإذن الله إذا كنت قادرا ماديا ومعنويا وجسديا، وهذا راجع لك أنت وإلى حالك ووضعك. أما طلب العلم فلم يفتك، اطلب العلم، اطلب العلم الآن، على الأقل حصل القدر الذي تصح به عبادتك، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف توحد ربك، كيف تسلم من الشرك، كيف تعرف الحلال من الحرام. لا يشترط أن تكون قد بلغت، أن تبلغ أن تكون عالما أو موجها أو نحو ذلك. الصحابة بعضهم جاء الإسلام وهم في هذا السن 60 و70 و80، فآمنوا وطلبوا العلم وقبلوا الإسلام. فاجتهد يا رعاك الله، ولا تقل فاتا القطار، اجتهد على الأقل تتعلم القدر الذي تصح به عبادتك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب نواصل في هذه المنظومة المباركة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.